اسنده على الباب. انظر كأنه واقف. هيا بنا، فهذا الشيخ البوذي مقبل. هيا هيا. من الطارق في هذا الوقت من الليل؟ لا تؤاخذني يا بني، إنه ضعف بصري وضعف نور السراج. قم يا بني قم. ها لماذا لا يتكلم؟ أكهامي أكهامي، أقبلي بالسراج يا بني. هاتي يدك يا بني، لماذا لا تتكلم؟ إن يده باردة كالثلج، إنه ميت ميت. كان واقفا في الظلام فتعثرت فيه فسقطنا معا على الأرض، فكانت القافية مصيبة وقعت على رأسي، قتلته دون أن أدري. لا ترفع صوتك هكذا، سيأخذونني من الدار إلى النار. لم أره والله ولم أقصد موته، لم أكن. قلت لا ترفع صوتك. وماذا أفعل؟ نحن بليل والليل ستار، هلم بنا ندليه في مطبخ دارنا الغني. اقفل الباب علينا. هيا احمل معي. انا مخرج غير هذا. احمله من يديه معي. تعال. لقد كان فتى قليل الجسم، يجب ان ينزل بخفة. عذاري ان يسقط فيتيقظ صاحب الدار. امسك انت من يديه. لماذا تركت يديه؟ لقد وقع. لا ترفعي صوتك. من هناك؟ من هناك؟ لقد ايقظت. هيا بنا. القتيل ووجد في بيتك وسمع الناس استغاثته وطرقوا عليك الباب، فحاولت ان تضللهم ولم تفتح لهم حتى كسروا الباب، فاختبأت منهم حتى عثروا عليك، وتقول بعد ذلك انك بريء. اضربوا عنقه. باسم السلطان. لا تقتلوه مولاي. مولاي لقد جاءني هذا الرجل القتيل مريضا فتعثرت فيه فوقعنا على الارض، فكانت القاضية. كيف وجد في بيت هذا الرجل ايها الطبيب؟ انا الذي حملته بعد موتي والقيت به في بيتي. وكنت تريد ان يؤخذ به هذا المظلوم؟ اضربوا عنق الطبيب. انتظروا انتظروا، لا تقتلوا الطبيب. من هذا؟ انا يا مولاي صاحب الخان، وقد جاء الي مشان وصدمه رجل كان ينزل عندي فقتله، فخشيت ان اتهم به فحملته الى باب هذا الشيخ الطبيب. هذا عجب، واين هذا الرجل الذي صدم مشان؟ هرب يا مولاي، ولكني احتفظت بتابعك. يا مرزبان، امر مولاي. لا تتركوا شبرا في المدينة، احضروا القاتل في الحال. امرك يا مولاي. وفي الحال انتشر الرجال وظلوا يبحثون عنه حتى عثروا عليه، فقدم به الجنود والأعوان ودخلوا به على السلطان مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 11 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.